لم يثبت فيها جرم، إنما هو تحرش أو نوع من هذا إذا إذا إذا إذا صدق ما إذا صدقت الدعوة، ومع ذلك يصدر عليه حكم. لا شك إن هذا يعني فيه بيان اختلال الموازين، وأن مثقفين وكتابنا يحتاجون إلى التذكير بأهمية المشاركة والنصح، ليس فقط للأخ حميدان بل لكل مواطن ولكل مسلم يناله ظلم في أي بلد كان. ينبغي أن يقف الكتاب معه والإعلام له وطأة وتأثير، كما يؤثر علينا فيما يتعلق بالموقوفين من الغربيين في بلاد المسلمين، ويؤثر هذا على الحكم حتى قد يصدر عفو عن جرائم كبرى مراعاة للمصالح. ينبغي أنه لا نغفل هذا الجانب، فله تأثير كبير. الأمر الثالث الذي أختم به الحديث عن هذه القضية، نحن في عهد الحزم ولله الحمد، ورأينا من ولاة أمرنا ما يسر في التفاعل مع قضايا المجتمع، وهذا بشير خير، وهو خير لولاتنا وخير لنا. فخير ولاتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. ولم أشهد عبر ما أذكر يعني التئفافا والتئاما واجتماعا وحبا ودعاء كما يشهده الناس اليوم مع هذا العهد الميمون. أسأل الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين لكل خير، وما ذاك إلا فضل الله، وما ذاك إلا ما وفقه الله تعالى إليه من التعاطي مع الناس على وجه يحقق لهم الرحمة، يحقق لهم العدل، يتلمس قضاياهم، يجيب على حوائجهم، وذاك من فضل الله تعالى ومن علاء دلائل القبول لهذا الملك الصالح الملك سلمان وفقه الله وسدده. والمأمول من هذا العهد المبارك أن يكون له دور في هذه القضية وفي أمثالها من القضايا التي يكون أبناء الوطن فيها بحاجة إلى نصرتي وإعانتي ووقوف الجميع من المحكومين من الرعية والراعي. وبالتأكيد أن لا أشك لا ليس عندي شك أن هناك أمورا تجري لمساندة الأخ من الجهات الرسمية، ولكن عهدنا بعمل ولاتنا وفقهم الله الهدوء والصمت والعمل بأكثر من القول، فهم إلى العمل أنزع منهم إلى القول والدعاية الإعلامية. نرجو الله تعالى أن يحقق النصر لهذه المساعي، وأن يقر عيوننا بصلاح أحوال المسلمين، وأن يرد الأخ حميدان إلى أسرته وإلى وطنه موفور الكرامة معززا بين أهله وذويه. اللهم أمين، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل يعجل بفرج له وغيره من الموقوفين. معي هشام من الجزائر، تفضل. تفضل أخي هشام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الله. أستاذ، والله عندي سؤال يا شيخ فقط. تفضل يا أستاذ. السؤال يا هشام. يا شيخ، توفيت العمة يرحمها الله برك. ارفع صوتك كذا تكرمت. تفضل. نعم، قلت لك يا شيخ توفيت العمة يا شيخ، وتركت تركة وليس لها إلا أبناء أخ، يعني بنات وذكور. توفيت يعني تركة، كيف تقسم يا شيخ فقط؟ توفيت عمتك وليس لها وارث إلا أبناء أخيها. هكذا يا أخي؟ نعم نعم يا شيخ نعم. طيب، السؤال كيف تقسم؟ نعم. طيب، في سؤال آخر هشام؟ لم تترك أحدا يا أخي هشام، ما تركت لا والد ولا ولد. لا يا شيخ، تركت إلا أبناء أخ ذكور وبنات. أي نعم. ولا إخوة ولا أخوات ولا جدة؟ لا يا شيخ، لا يا شيخ، هذا إلا أبناء أخ بنات وذكور فقط. طيب، شكرا لك أستاذ هشام. معي أبو عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله شيخ احمد. الله يحييك ويبارك فيك. الله يمسيك بالخير يا شيخ خالد. مسيك برضه والعافيه، حياك الله اخي. الله ينفع بكم يا شيخ. ثلاث اسئله يا شيخ اذا امكن. تفضل. السؤال الاول، بالنسبه هل من حق امام المسجد أنه يمنع أو يقفل السماعات الخارجية لغير الصلاة ولغير الصلاة والأذان، يعني الخطب أو الكلمات يقفلها، يعني منعا لإزعاج الجيران أو أذيتهم بالصوت، خصوصا أثناء يعني الأوقات اللي يكون فيها الناس في أوقات راحة. هل من حقه أن يقفلها؟ نعم. طيب، هل من حقه أن يقفلها؟ نعم. السؤال الثاني بعد. السؤال الثاني، قراءة البقرة سلمك الله في البيت، هل يشترط فيها رفع الصوت حتى يتحقق الهدف منها في طرد الشياطين، أما أنها القراءة حتى لو كانت سرية؟ طيب، وهل يلزم قراءتها كاملة أو أنها تجزأ على أيام حتى ينتفع فيها الإنسان؟ طيب، السؤال الثالث اللي بالنسبة للصف الأول، هل فضل الصف الأول فقط في الصلاة أم أنه في انتظار الصلاة؟ يعني لو أتى إنسان متأخر ولحق بالصف الأول، هل يكون أدرك الفضل في الصف الأول الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، جزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكرا لك. عليكم. معي أم محمد، تفضلي. أم محمد معنا؟ أيه معكم. تفضلي، بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد، السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارفع صوتك إذا تكرمتي. أيضا لو سمحت أبغى أسأل الشيخ. نعم. أنا موظفة راتبي ينزل على بنك الأهلي. موظفة. أنا محتاج مبلغ الآن، فأباخذ مبلغ مالي بحيث إني بس يعني ما أقرب أي. يا ليت صوتي. يا ليت توضحي. ماذا ينصحني الشيخ؟ طيب، في حالة إذا كان الأسهم جائزة. أم محمد. أعرف إن هذه الأسهم مختلطة أو جائزة شرعا. يا أم محمد الله يبارك، اسمعيني. تعدين السؤال إذا تكرمتي. أنت موظفة؟ الصوت ما أسمع. أنت موظفة تقولين؟ أيوة. أيوة. وراتبي ينزل على البنك الأهلي. أي نعم. طيب، أنا المحتاج الآن مبلغ مالي. نعم. طيب، ما هي المسائل طبعا المالية الجائزة شرعا اللي بحيث إن أخذها ما يكون فيها ربا؟ تريدين تمويل أنت؟ أنا محتاجة مبلغ بس ماني عارفة إيش المسائل اللي جائزة، المبالغ المالية أحصل عليهم غير الربا. طيب، وإذا كان الأسهم جائزة في البنك الأهلي لو سمحت، كيف أعرف إن هذه مختلطة ولا غير مختلطة؟ طيب، تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. طيب، شكرا لك يا محمد. معي أشرف من السودان، تفضل. أشرف من السودان، تفضل. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو أن يبين لنا الشيخ خطورة الشائعات وأثرها على المجتمع. نعم، خطورة الشائعات وأثرها على المجتمع. ممتاز. سؤال آخر أساسا. السؤال الثاني. نعم. هل انتقاد الحكام وتتبع عوراتهم ويعني يعتبر نوع من أنواع الخروج على الحكام؟ طيب، السؤال الثالث. تنقض عروة الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة، ما معنى هذا الحديث وجزاكم الله خير؟ طيب، شكرا لك، بارك الله فيك. معي متصل، أم صالح، تفضلي. أيوه، تفضلي أم صالح. أيوه، السؤال. أيوه، تفضلي يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضلي يا أختي. أم صالح، من أسمعك الآن، تفضلي. أم صالح معنا؟ شكرا لكل الأخوة والأخوات، ونستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونعود وإياكم أيها الإخوة والأخوات لمتابعة هذه الحلقة. نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، حياكم الله شيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك. الأخ هاشم أو هشام من الجزائر يقول بأنه توفيت عمته ولم يبقى من ورثتها إلا أبناء أخيها وبناتهم كذلك، فكيف توزع تركتها؟ التركة توزع وفق ما قضى الله تعالى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جعله في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا كل صاحب فريضة فرض الله تعالى في القرآن لصاحبها، فما أبقت الفرائض يعني ما بقي بعد الحاق الفرائض. نعم. لأهلها فلأولى رجل ذكر. نعم. الآن عندنا هذه الأخت رحمها الله ليس لها والد موجود ولا أولاد. نعم. ولا إخوة، وبالتالي يعطى المال لأبناء أخيها الذكور. نعم. دون غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، فيكون الميراث لأولاد أخيها الذكور لأبناء أخيها يقسم بينهم بالسوية. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. وضرورة التأكد من عدم وجود الوارث، أحيانا صحيح. هناك أحد يعني يظن أنه ليس بوارث وهو وارث، ولذلك يعني. من المهم. نعم. في عرض مسائل المواريث أن يستوعب صاحب السؤال كل من له علاقة، طبعا قد يأتي بناس أباعد كأن يذكر الأخوال وأبناء الخال وما أشبه ذلك، لكن إذا قصر في الاستعراض هذه وظيفة المجيب المفتي. نعم. المسؤول أن يستفصل عمن بقي هل هو من الوارثين حتى يتبين، هذا أمر. نعم. الأمر الثاني، في كثير من أسئلة المواريث يأتي السائل ويذكر الورثة بالنظر إلى علاقتهم به، هو السائل يقول مات أبوي عن أمي وعن أختي. طيب هذا أنت لا شأن لك، يعني لا تصف علاقتهم بك، صف علاقتهم بالميت، يعني هي التي يتحدد بها نصيب كل وارث، وهذه من الأخطاء الكبيرة. عن زوجه تقول عن زوجه وبنت، عن زوجته وبنته وابنه وابن ابنه وأبيه، ما تقول توفي عن جدي وعن أمي، ما يعني ما تتضح المسألة عن أختي، هذه ما تتضح. صحيح، بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو عبد الرحمن يسأل يقول هل من حق الإمام إمام المسجد أن يقفل السماعات الخارجية في غير مثلا الصلاة وفي غير الأذان والإقامة خشية إزعاج الجيران مثل في المواعظ وفي الدروس وفي غيرها؟ هو على كل حال نعم هذا من حقه، لأن الإمام هو القائم على المسجد والمرتب لمصالحه والناظر فيما تقتضيه المصلحة، طبعا هذا ليس استقلالا، هناك أنظمة وهناك تعليمات وهناك توجيهات من الجهات المشرفة، فإذا حصل نوع من الإشكال بين الجماعة وبين الإمام في الاختلاف في قضية هل المصلحة كذا أو لا، يراجع الجهة المختصة من قبل ولي الأمر وهم المشرفون على المساجد في وزارة الأوقاف أو المساجد أو ما أشبه ذلك. لكن فيما يتعلق بفتح الميكروفونات هناك ترتيب، يعني والمسألة ليست اختيار، يعني بدون تنظيم، هناك تنظيم بأنه يفتح للأذان والإقامة ويغلق في غيرهما، وهذه قضية يتنازع فيها الناس. صحيح. بحجج متقابلة ومصالح متصادمة أحيانا. هي الحقيقة محل نظر الموازنة بين المصالح والمفاسد، يعني هم يقول إذا فتحنا المكبرات تذكر الناس وجاءوا حياة الحي وانتشر ذكر الله وما إلى ذلك، وهذه كلها مصالح حقيقية. صحيح. ومعتبرة، لكن أيضا هناك نوع من الأذى، هناك نوع من الانزعاج المرضى، هناك نوع من الإفزاع أحيانا، يعني فالمسألة ليس فيها نص بين واضح يفصل، إنما هي موازنة بين المصالح والمفاسد، وفي حين هناك نص طبعا لكنه ليس نصا خاصا بهذه الصورة فتح مكبرات، أنا أقصد ليس هناك نص في فتح المكبرات، لكن فيما يتعلق برفع الصوت النبي صلى الله عليه وسلم سمع كما في السنن من حديث أبي سعيد كان في معتكفا فوصله صوت بعض أصحابه وقد جهروا بالقرآن، فقال كلكم يناجي ربه لا ترفعوا أصواتكم. نعم. ولا ترفعوا أصوات بعضكم على بعض في القراءة. نعم. وهذا يدل على أن الأصل أن لا يرتفع الصوت لما يحصل به من الإزعاج، ففتح الميكروفونات الخارجية بصوت مرتفع يحصل به. نعم. نوع من الإزعاج صحيح في مصالح، لكن قد تكون المفاسد أكبر من المصالح، ولذلك اختار جماعة من علماء العصر إغلاق المكبرات، وأنا شهدت هذا من شيخنا محمد العثيمين رحمه الله. نعم. كان شديد الحرص على التأكيد التأكيد على أهمية إغلاق ميكروفون الصوت في الصلوات المعتادة في في في ما سوى الأذان والإقامة. يقتصر فتح الصوت على الأذان والإقامة، وأما الصلاة فلا لا حاجة إلى فتح الصوت فيها لأن القراءة للحاضرين. وأذكر غير أكثر من مرة يعني يسمع صوت إمام قد فتح الميكروفون فيبعث إليه يستدعيه بصفته شيخ البلد يعني ولا ليس جهة رسمية، ويقول له تركت أزعجت الناس وحصل بها يعني تداخل في أصوات المساجد وما إلى ذلك، وهذا كثير حصل منه رحمه الله. ولذلك هو يرجح أنه لا يفتح إلا في الأذان والإقامة. أذكر مرة من المرات جاء مجموعة من الطلاب وقالوا يا شيخ أنت تجلس ما بين المغرب والعشاء للتعليم وفي خير كثير ونفع عظيم وبحث مفيد والناس حولك، كان في سوق الخضرة قريب من المسجد، لو فتحت الميكروفون يستمعون الناس وينتفعون. فتح الشيخ هذا الميكروفون يمكن ليلة أو ليلتين ثم عاد وأغلقه وقال يعني إحنا صحيح فيها خير ونفع له والمار يسمع الصوت ويجي للدرس أو يستفيد، لكن هناك من شكى من التضرر بهذه الأصوات المرتفعة ولذلك أغلقه. فينبغي مراعاة المصالح والمفاسد، وأقول يعني ما نؤمله من خير أحيانا قد يعيقه شيء، فينبغي إذا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فأحيانا يعني تضرر مريض أو طفل في الحي يعني قد يمنع من نشر هذا كذا، انه مراعاه لهذا الوضع صحيح مقدم يجب ان تقدم على مثلا نشر الخير بين الناس بهذا الصوت، والخير مرتفع يعني هو موجود يعني يقدر يفعل يرغب الخير يفتح الراديو اذاعه القران تشتغل 24 ساعه وما الى ذلك من القنوات المفيده المباركه. صحيح، بارك الله فيكم. ابو عبد الرحمن في سؤاله الثاني يقول هل قراءة البقرة في القرآن يشترط ان هل قراءة البقرة في البيت يشترط فيها رفع الصوت لطرد الشياطين، وهل يلزم أن تكون بشكل متواصل أو يجزئها على أجزاء في البيت؟ لا يلزم رفع الصوت، إنما يقرأ قراءة ولو لم يكن بصوت مرتفع، لأن الفضل مرتب على قراءة سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهذا لم يشترط فيها أن يكون الصوت مرتفعا، بل قراءتها مخافتة، قراءتها بصوت مرتفع، قراءتها جهرا، كله مما يتحقق به المطلوب من نفرة الشياطين وإخراجهم من البيوت، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرهم. ما يتعلق بهل يلزم أن يكون تكون القراءة متتابعة للسورة كاملة حسب الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت يفر من البيت إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهذا يشمل جميع أجزائها، ولو كان ولو لم تكن مكتملة وإنما قراءة أجزاء منها يحصل به هذا الفضل، ولكن قراءتها كاملة أعظم في دفع الشر ووقايته وتنفير الشياطين عن البيوت. بارك الله فيكم. يقول الصف أفضلية الصف الأول هل هي متعلقة فقط في الصلاة أو كذلك تشمل من ينتظر الصلاة أو يسمع الخطبة؟ لا يشمل من ينتظر الصلاة، لأن من ينتظر الصلاة في صلاة. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ورأى في أصحابه تأخرا، قيل تأخرا في المسجد وقيل تأخرا في المجيء، وكلاهما صادق، قال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى يوم القيامة. فالتقدم إلى الصفوف الأولى هو المطلوب، لا سيما أنه هو المنشود في في في في تحصيل الفضل، إلا أن يكون ثمة حاجة، كان يحتاج الإنسان إلى أن يمشي في المسجد ليدفع عنه النوم أو يغير مكانه لأمر من الأمور ومصلحة من المصالح، فهذا خارج عن الأصل. الأصل أن خير صفوف الرجال أولها في الصلاة وفي انتظارها. نعم، بارك الله فيك. هنا رسالة من تويتر يقول أبو زياد فيها هل إذا تصدق هل يجوز أن أتصدق بجهاز التلفاز على عامل أو على عمال دون علم كذلك بما سيستخدمونه فيه؟ أعطهم ما هو خير وأفضل. نعم، بارك الله فيك. يا رب رضاك والجنة. تقول بأن أختها يعني بلغت 30 وفوق 30 كذلك، وحينما يأتي الخطاب ترفضهم أمها أو ترفض أمها هؤلاء الخطاب، وتقول في الآونة الأخيرة تقدم شخص ووافق إخواني ووافقت أختي إلا أن أمي رافضة، فهل نقدم على هذا الزواج أو لا؟ يعني الرفض إذا كان لمصلحة المرأة، بمعنى أن يكون المتقدم غير كفء فهذا له وجه وطاعتها أقرب إلى السلامة وإلى البر. أما إذا كان الرفض غير مبرر أو الرفض والله أنه تحبه ولا ود تطلع منه, وهذا يحصل من بعض الأمهات, أو أن حاجتها متعلقة بها, ففي هذه الحالة أرى أنها إذا كانت محتاجة للزواج فتمضي وتتوكل على الله وترضي والدتها بما يسر الله تعالى من أسباب الرضا الأخرى, غير أنها تعطل نفسها عن الزواج, لا سيما وهي محتاجة فيما يظهر وقد مضى من العمر ما تخشى معه ألا يأتيها من يرغب بها أو من ترغب به هي لتقدم العمر. بارك الله فيكم. راهف تقول هل يجوز قراءة القرآن بنية شخص متوفى؟ يعني المقصود أنه تنوي الثواب له. نعم لا بأس بذلك, كل من عمل عملا صالحا واهداه إلى مسلم حي أو ميت فإنه يصل إليه, وهكذا سائر الأعمال, وهكذا ومن ذلك القرآن. وعلى هذا جماهير علماء الأمة في كل الأعمال الصالحة المتطوع بها من المستحبات, فلا بأس بذلك ويصله النفع. لكن لو سألت ما الأفضل, هل الأفضل أن أقرأ له القرآن أو أن أصلي له أو أن أتصدق عنه صدق التطوع أم أدعو له, بالتأكيد أن الدعاء أفضل, لأنه الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, من علم نافع وصدقة جارية وولد صالح يدعو له ولم يقل يعمل له. وأيضا لما سئل صلى الله عليه وسلم كما في السنن هل بقي من بر والدي شيء في حديث عبد الله بن عمر, قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. ما في شيء من العمل الصالح, ما في شيء أنه حج عنه أن تحج عنه أو أن تتصدق عنه أو أن تقرأ عنه القرآن, كلها أعمال من بر الوالد ومن الخير الذي يصل إليه, يصل نفعه للعامل وأيضا يصل نفعه للميت. صحيح. لأنه متسبب به, يعني هذه كل أعمال الميت له فيها أجر, الدعاء له واضح والاستغفار له كذلك, والوصية لأنه قد تكون وصية بر أراده وتبرع به فإنفاذه يوصل الخير له, إكرام الصديق من من من من من مما يذكر به ويدعى له به, وكذلك صلة الرحم هو تسبب بها فيكون له منها أجر. فالأعمال كلها يعني له فيها نوع ارتباط أو نفع مباشر, وأهم ما يكون الدعاء فينبغي الحرص عليه. العواطف تسبق أحيانا. صحيح. الواحد يقول لا أنا يعني أدعو ما يخالف, بس أنا ودي أسوي عمل آخر. من حيث الإباحة هو مباح, لكن من حيث الأفضلية لك وله أن تجتهد في الدعاء, فأنت مأجور وهو منتفع. بارك الله فيكم. لماذا برأيك فضيلة الشيخ ينصرف الناس عن هذا النص الشرعي الواضح وهو يسير بحمد الله عز وجل إلى ما يعني يرونه أنفع للميت مع ما يحمله من المشقة أحيانا؟ أحيانا يا أخي محمد الإنسان يحتاج إلى شيء ملموس. نعم. يعني الميل إلى الملموس, إنك طلعت ريال, إنك صليت, إنك قرأت جزء من القرآن, شيء نوع ما أنا يعني نوع من العمل أحس به, بذل فيه جهدا. في حين الدعاء يشعر أنه يعني وش قلت, اللهم ربي اغفر لي ولوالدي, ربي اغفر لي والدي, ما يشعر بقيمة هذا. وهذا يرجع إلى أنه يعني ضعف قيمة الدعاء في أذهاننا أحيانا. نظن أن الدعاء ما له قيمة كبيرة, في حين أن الدعاء هو العبادة, الدعاء مفتاح خير عظيم, الدعاء هو العبادة التي توجب قرب الله عز وجل من عبده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. فالحديث في فضل الدعاء وأنه أعظم ما يكون من العمل الدعاء هو العبادة, يشحن النفوس للإقبال عليه. صحيح. ويذكر بأنه أنفع ما توصل من الموت أن تسأل الكريم لهم, فكل عمل يقصر عن كرم الكريم, واعلموا أن أحد منكم لن يدخل الجنة بعمله. صحيح. فدعاء الله وسؤاله من فضله خير من عمل العاملين لموتاهم. بارك. إلا فيما يتعلق بأداء الحقوق الواجبة أو قضاء اللازم سواء في حق الله أو في حق الخلق. بارك الله فيكم أحسن إليكم. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير, نعود بعده المتابعة, نسعد ببقاء. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا، حياكم الله شيخ خالد. حياكم الله. هنا سؤال من الأخت محمد، تقول أنا موظفة وأحتاج مبلغ من المال وراتبي ينزل على البنك الأهلي، فكيف أحصل، ما هي الطريقة الشرعية التي أحصل بها على المال؟ وإذا كان عبر الأسهم فما هي الأسهم؟ كيف أتأكد من أن هذه الأسهم مباحة أو غير مباحة؟ فيما يتعلق بالتمويل، يعني هي ما أنت تبحث عن من يقرضها قرضا حسنا، وهذا يعني قد يكون محصور وضيق الآن، فرصه ضيقة، لكن إن أرادت ما يتعلق بالتمويل، تمويل البنوك وليس الاقتراض، لأن بعض الناس يسمي قرض وليس قرضا، وهذا الحقيقة من اللبس الذي يسهل على الناس الربا. يعني واحد يسألني يقول أنا أعطيته 1000 على أن يردها 1700 ريال بعد سنة، وهذا وش فرقه عن البنوك؟ هو عدم معرفة الفرق مشكلة. القرض لا يجوز أخذ أدنى زيادة فيه، اشتراط أدنى زيادة فيه يحوله إلى قرض ربوي فيدخل في آيات التي جاء فيها الوعيد. إنما ما يتعلق بالتمويل، التمويل هو توفير المال من طريق مباح، تصل إلى المال من طريق مباح، قد يكون في نوع من الحيلة فلا يجوز، لكن ابحث عما لا حيلة فيه، بأن تبحث عمن يبيعك شيئا بالتقسيط بالتأجيل، وتأخذ هذا الشيء الذي اشتريته وتقوم أنت ببيعه في السوق، وبالتالي سيتوفر لك سيولة، وهذا هو التمويل وليس هذا قرضا. إذا الأخت تسأل عن تمويل بالأسهم، التمويل بالأسهم يبدو لي أنه من آمن أوجه التمويل الموجودة الآن، وهي الأسهل على الناس وعلى الجهات المصرفية، وليس في يعني وأقل، وهي أقلها حيلا، لأنه أن تشتري أسهم ويثبت حقك فيها وتعطى ورقة بعدد الأسهم التي اشتركتها ثم تأمر ببيعها، هذا أسلم الطرق. وأما ما الأسهم التي تأخذها وتعرف الحلال والمباح، الأصل في الأسهم أن كل شركة ذات نشاط مباح فأسهمها مباح، هذا هو الأصل، لكن معلوم أن الشركات لها أنشطة قد تشكل على الوارد، الأرباح الداخلة من اقتراض بربا، من أعمال محرمة أو ما أشبه ذلك. ما كان من هذه الأعمال أصيلا عملا محرما فلا يجوز، إذا كان من نشاط الشركة الأساسي عمل محرم فلا يجوز المساهمة فيها سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن إذا كان سبب التحريم هو ما يكون من التمويل، من الاقتراض، من طرق توفير المال للشركة، فهذا أمر منفك عن نشاط الشركة، فلا أرى أن ذلك سببا للتحريم، ومن سلك مسلك الورع فليبعد عن هذا. لكن هل هذا حرام؟ الجواب لا أراه حرام، بل هو حرام على من، يعني لا أرى أنه سبب لتحريم المساهمة، هو حرام على من اتخذ الإجراء باقتراض محرم، بتمويل محرم أو ما أشبه ذلك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنك معي محمد، تفضل. السلام. تفضل يا محمد من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أهلا وسهلا وبركاته. مرحبا. والله أنا ما عندي سؤال، بس أطلب من الشيخ والمشايخ مشايخ المملكة الكرام أن يدعوا لبلادنا ليبيا بأن يجمع الليبيين المتنازعين الآن على السلطة، يجمعهم على كلمة سواء، وينزع فتيل الفتنة. آمين. اللهم آمين يا رب يا حي. جزاك الله خير على التذكير، وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما تقر به أعيننا في حال إخواننا في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وسائر بلاد المسلمين. آمين. بارك الله فيك، شكرا أخوي محمد، بارك الله فيك. أم هشام من الإمارات، تفضلي. أم هاشم تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم هاشم. شيخ الكريم، عندي موضوع مع زوجي. نعم. انه طلع من البيت لمشكل عائلي، وبعدها واحنا كنا بنتكلم بالمحادثات يعني بالمسج، كتب لي بالحرف انه ما يبى يواصل الحياة معي، وانه اللي اذا عندي اي حق انا باخده، وانه مثل ما عرفنا بعض بالمعروف بنفترق بالمعروف. هذا الكلام اللي خبرني اياه حرفيا. بس لما كان برا خبر ربعه انها طلق، وفي واحد بعد مخبره انه طلق بالثلاث. طيب السؤال ما هو؟ السؤال ما هو؟ السؤال هو هل انا هل هذا يعتبر طلاق بالثلاث؟ هل يمكن للزوج ان يراجعني؟ أم أنت أين يا أختي؟ في الإمارات. في الإمارات. في الإمارات. في دبي. أي هو الحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى اتصال من الطرفين، يعني لابد أن يسمع من الزوج حتى يسجله، لأنه ما نقدر نحكم على غائب هل وقع الطلاق أو لم يقع، لأنه أنت كل الكلام اللي ذكرتيه هو نوع من النقل، أنت كتب لك كلام وسمعتي من غيره كلاما. صحيح. لا ما سمعت من غيره، هو اللي خبرني أنه لأنه لما حبينا نستفسر عن رأي الشرع هو مخبرني أنه مكلم جماعة. يعني هو اللي أخبرك، لحظة بس عشان ما يطول الوقت، هو اللي أخبرك بالأمر. هي نعم. يتفضل بالاتصال، خليه يتفضل بالاتصال أنت وإياه أو هو منفردا ونجيب إن شاء الله. هو مش موجود معي. ما خلف، فيما بعد خذ الرقم من الأخوان وتتصل، لأنه ما نستطيع نفصل في الموضوع. أو يعني ممكنك أن تراجع يعني دائرة الشرعية في دبي، يعني وتجتمعي أنت وأبو هشام أو أبو هاشم لي يعني استجلاء أطراف الحديث في هذه القضية. نسأل الله عز وجل يجمع بينكم بخير. شكرا أم هاشم. محمد معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخوي؟ أهلا وسهلا بك يا سعد. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن على الرحبة الساعة، تفضل. الله يجزاه خير. أنا حبيت أسأل، عندنا بعض المصليات، يعني عندنا المصلى النسائي مثلا يكون في الدور الأرضي ومصلى الرجال يكون في الدور الثاني، والبعض المساجد يكون هناك مصليات النساء يعني يكون فيها عازل أو يكون هناك مساحة ما بينها وبين مصليات الرجال، يعني هل يجوز للمرأة الآن أن تصلي يعني متمة خلف الإمام أم أن الأفضل لها أن تصلي لوحدها؟ المصليات هذه ملحقة بالمساجد؟ هي ملحقة. نعم يا شيخ. يعني تقصد جزء من المسجد مخصص للنساء؟ اي هو مخصص بس يكون هناك فاصل ما بينه. اكيد في فاصل لكنه مخصص للنساء، تابع في فناء المسجد. أي نعم. أي نعم. وتسال الان هل تصلي بمفردها او تتابع الامام؟ اي نعم يا شيخ. طيب في سؤال اخر محمد؟ شكرا لك، الله يجزاك خير. بارك الله فيك. تركي معي، تفضل. تركي. الو. تفضل اخي تركي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك شيخ خالد؟ طيب. مرحبا، الله حييك، هلا وسهلا. اقول لك شيخ خالد الله يرحم والديك، انا سددت رسوم رخصه سياقه للعمال عندي عن طريق مدرسه القياده هذه حقت المرور. طيب. عن طريق مكتب موظف، مكتب ما ادري هو حكومي او غير حكومي، المهم سددت رسوم 180 اخذ مني زياده 20 ريال، يقول هذه رسوم خدمه مدري ايش. طيب. هل جائزه هذه يا شيخ؟ طيب. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبه لتمويل الراجحي هل يجوز؟ ايش؟ وهل الرسوم تمويل الراجحي 3000 ياخذها جائزه على الاوراق من الاوراق؟ طيب شكرا لك يا تركي. شكرا. بارك الله فيك. ام محمد معي، تفضل. تفضل يا ام محمد. ايوه ام محمد، تفضل يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لدي سؤال يا شيخ، ولدي متوفي الله يرحمه. رحمه الله. امين. الله يغفر له. امين امين. ويتوصل بشاجة الله يرحمه. نعم. وكان شغال في التعودة. نعم. يستلم فلوسه بدون ما يعني ما يرضى، بس يروح يوقع يوم واحد في الشهر ياخذ فلوسه، بس يعني هو عمه هذا اللي وضعه رضي هذا. نعم. بس يقول انك تفتت مقبل. عمه هذا اللي استلمها. عمه صاحب حرام. عمه صاحب الشغل. ها؟ عمه صاحب المؤسسة وصاحب الشغل. هذا عمه، مو عمه خبوه، يعني عمه هذا اللي وظفه. إيه. قال بس انك تسجل اسمك عندي، ولدي يدرس كان في الكليه. نعم. وقال تدرس يعني تروح الكليه حقت تجي بس يوم واحد بالشهر بس تستلم، عشان تستلم بس هذا 1500. السؤال وشو؟ طيب تقول هل الفلوس هذه اللي تقضاها حلال ولا حرام؟ اي هذا الفلوس اللي اخذها ولدي توفى، الفلوس هذا اللي عنده اخذها. نعم. حلالا حرام. تسمعين اجابه ان شاء الله تعالى باذن الله. شكرا لك يا محمد، شكرا لكل الأخوة والأخوات. عفوا الشيخ مهاشم، لو أرادت أن تتواصل معك يعني يبدو قطع الخط معها، ممكن عن طريق التويتر أو موقع لكم الشيخ. الموقع وأول يعني وسائل التواصل قريبا، تدخل الفيسبوك. طيب. أو التويتر. طيب. أو الموقع. تم تزويد بالرقم. طيب شكرا لك فضيلة الشيخ. معي متصل. طيب نعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الأخوة من السودان. أشرف يقول هناك شائعات تنتشر دائما بين الناس، بعض هذه الشائعات تحمل يعني أثر على المجتمع لموضوعها أو لطريقة نشرها، خطورة مثل هذا الأمر وبثه بين الناس. والله أخي هذا أمر خطير ويهدد البلدان والأمم بأنواع من التهديد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني، ولذلك من المهم أن يعي الناس خطورة ما ينشرونه، وأن سهولة النشر لا تبرر هذا الطموح والجموح لنشر كل ما يصل الإنسان من أخبار أو صور، سواء كانت متعلقة بشأن عام أو بشأن خاص أو وثائق رسمية خاصة. ينبغي يا أخي أن يتوثق المؤمن. الله تعالى يصف المؤمنين فيقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا وصف المنافقين، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا ينبغي أن يكون الإنسان إما يجري مع الناس كيفما جروا ويسير مع الطوفان حيثما توجه، بل ينبغي أن يكون ذا ثبات وأنات ورشد وتمييز لما ينشر، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأمور السياسية، فيما يتعلق بالأمور الأمنية، فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية، صحيح، في الأمور العامة، في الأمور الخاصة، في وكذلك في الأمور الدينية الشرعية، صحيح، سواء كان ذلك في أحكام أو كان ذلك في أحاديث أو كان ذلك في أخبار. ينبغي التريث يا أخي. اليوم يعني أن تفتح على وسائل التواصل التي بين الناس، سواء في تويتر، فيسبوك، سواء في الواتساب أو حتى البريد الإلكتروني، تجد العجب والعجاب مما قد يسرق وقتك، صحيح، وينهك ذهنك ويدمر نفسيتك مما لا حقيقة له ولا واقع. فينبغي لنا أن نكون راشدين فيما نقرأ وفيما نسمع وفيما ننشر، وتنمية هذا الوعي وارتفاع الحس التمييزي الذي يميز بين الأشياء هو مهمة تعليمية، علمية، إعلامية، مجتمعية، أسرية. فينبغي أن نطلع بذلك وأن ننبه، وأنا أقول ينبغي أن تتوقف عند كل رسالة تصل إليك، لا ترسل ولو حلفك بما حلفك به أو وعدك بما وعدك به من الأجور، انتظر حتى تقرأ وتتحقق من صحة ما فيها، فإن كان خيرا فنشر الخير مطلوب، وإن كان شرا فاتق الله وقف، وإن كان أمرا لا تعلم حقيقته يا أخي لا تنشر، لا تقول حتى لو كان خيرا ولم تنشر، يعني لا ما عليك إشكال، ما عليك إشكال في النشر، صحيح، لكن أقول يعني شهوة النشر على صح التعبير، شهوة النشر عند بعض الناس حامية، وده أي شيء يجيها على طول، القائمة فيها 50 فيها كذا عدد من، صحيح، الناس وده يشارك بأي نوع من المشاركة. نعم، فأقول يا أخي ويا أختي يا ابني ويا بنتي، لنتريث فيما ننشر، ونحتسب الأجر عند الله عز وجل في صبرنا، ولنكن كما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، هذا حال المنافقين، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي أهل العلم، أهل المعرفة، أولي العلم هنا في كل تخصص بحسبه، صحيح، لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل أشرف من السودان، هل انتقاد الحكام يعتبر نوع من الخروج عليهم؟ نحن أمام يعني أناس تنتقد في الحاكم أو المسؤول في كل شيء، حتى وكأنه غير يعني وكأنه مستباح العرض والمال ولا يجري لا تجري أحكام الغيبة عليه، وبعضهم يعني أوصله إلى مرحلة من القداسة أن لا تتحدث فيه، وأن كل حديث يعني يتناول شخصيته إنما هو من الإثم الذي ينبغي تجنبه. أولا يا أخي ينبغي أن نفرق بين أمرين، نعم، بين تتبع العثرات وبين التنبيه على الأخطاء. تتبع العثرات هذا مشكل ولا يكون من مؤمن، لأن المؤمن لا يتتبع العثرات. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تتبع عورات المسلمين، وهذا يشمل الحاكم والمحكوم، صحيح، والخاص والعام. تتبع العورات مسلك رديء وطريق منحرف، ولا يمارسه إلا أصحاب الأمراض هذا وأصحاب الأهداف والأغراض، نعم، غير المستقيمة. هذا ملحظ. التنبيه على الخطأ، نعم، التنبيه على الخطأ هو المناصحة التي جعلها الله تعالى سمة لهذه الأمة في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمناصحة ينبغي أن يسلك فيها المسلك الشرعي، فلا تفضي إلى مفسدة ولا تؤدي إلى فرقة ولا تغر الصدور ولا يترتب عليها مفسدة أكبر منها. هذه المعاني ينبغي النظر إليها، وكون الإنسان يأتي إلى صاحب الشأن بلطف وهدوء لتنبيه على خطأ، يعني أكبر خطأ هو الشرك بالله، والعلو على الخلق. ماذا قال الله تعالى لموسى عندما أرسله مع هارون عليهما السلام؟ قال فأتي فرعون فقولا له قولا إيش لينا فأتي فرعون. نعم شوف فرعون ما في إشاعة ما في عن بعد أتي فرعون صاحب الشأن فقولا له لي قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. طبعا يقول قائل قد لا يتيسر. طيب إذا ما تيسر لا يعني هذا أن يسرك إنسان مسالك الفوضى. إذا ما تيسر الخير لن يتيسر. يعني ينبغي بذل المستطاع لإيصال كلمة الحق بهدوء وبنصح وبشفقة حتى يتحقق الأمر ويبلغ المقصود من المناصحة. لأن ليس المقصود المناصحة هو إثارة الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس لما جاءه رجل وقال له اعدل يا محمد اعتراض على قسم قسمها النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما أراه الله عز وجل. نعم. قال اعدل يا محمد قال ألا تأمنوني وأنا هذه قسمة ما أريد بها وجه الله هكذا اعدل أمر. نعم. ثم جاءت التهمة هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. طبعا هذا ما خرج لكن هذا الكلام كان منبئا عن خروج مقدمة خروج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن من ضئضي هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن الاعتراض الذي يتضمن الغلظة يتضمن التهمة أنت يعني هذه سمات يتضمن التشهير هذا ليس نصحا وإنما هذا مقدمة خروج. فالقول بذاته قد لا يكون خروجا لكنه وقد يكون خروجا لكن هو في الحالين مفتاح لشر. ينبغي للمؤمن أن يقف عنده وأن يحرر كيف ينصح وأن لا يكون الإنسان منفعلا يترجم. يعني كثير من الناس يعدون هذا نوع من الشجاعة أنك تقف وتتكلم ولا تبالي وتذم فلان وتتكلم عن فلان وكل هذا نوع من التجاسر. نعم. يعني فرق بين الشجاعة والتهور فرق بين الرأي والحكمة وبين النصح والنصح والرحمة وبين التشهير وإغار الصدور. هذه أمور لا بد أن تلاحظ. نعم والهدف الأساس والرئيس هو جمع الكلمة والتئام الصف. بارك الله فيكم. تركي سددت رسوم رخصة سياقة بثمانين ريال وأخذ عليه الموظف 10 ريال. هو الموظف هذا يعني قام بالتسديد عنك مثل ما لو قلت خذ يا أخي هذه 80 الله عافيك ودلها البنك. نعم. فعوضا عنه يذهب هو ذهب بطريقة الكترونية. نعم. هذا ليس ربا ولا شيء هذا مقابل خدمة. بارك تمويل الراجح يأخذون رسوم إدارية 3000 ريال يعني والله أخي 3000 ريال كثيرة إذا كان. نعم. هذا الواقع وبالتالي أنا أقول إذا كان فعلا في 3000 فهذا يشبه الإلزام ومعلوم أنه من شروط التمويل حتى يكون التورق حتى يكون سليما المرابحة للآمر بالشراء من شروط صحتها عدم الإلزام. فلما أنا أجي أدفع 3000 ريال فهذا نوع من الإلزام لي وبالتالي أنا لا أرى أن هذا مسلك رشيد ولا صحيح. ينبغي تخفيض هذا الكلفة الحقيقية التي يأخذها مثل هذا العمل. بارك الله. أم محمد ولدها متوفي نسأل الله عز وجل يرحمها وكان يعني مسجل في السعودة عند عمه يأخذ 1500 ريال. ما عليه حرج أسأل الله له المغفرة والرحمة. بارك. أبو إلياس يقول إذا أتيت المسجد ووجدت الجماعة الأولى في التشهد الأخير ومعي جماعة هل أدخل معهم أو انتظر ونصلي جميعا؟ إذا كان هذا المسجد الإمام الراتب فالواجب. نعم. الواجب الدخول معه. نعم. وحكى الإجماع على هذا ابن المنذر وجماعة من أهل العلم ولا يجوز الانتظار حتى يقيم جماعة أخرى. نعم. ولم يفعله النبي ولا أصحابه والحرص في إقامة جماعة أخرى. نعم. نقول إدراكك تكبيرة مع الجماعة الأولى خير من أن تدرك الجماعة. نعم. في جماعة ثانية في نفس المسجد لكن لو بغيت تروح المسجد الثاني تدرك الصلاة من أولها فذاك شأن. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خادم عبد الله مصري عضو الإفتاء في منطقة القصيم أستاذ الفقه في جامعة القصيم. صلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى بكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.